بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى في نوح وعاد وغيره، وجعلنا في الكتاب بصائر للناس أي نورانية مشرقة في مواجدهم، وهدى إلى الطريق الخير، ورحمة لعلهم يتذكرون. رحمة تعصم المجتمع من فساد المناهج الباطلة، ورحمة تعصمهم من أن يكونوا من أهل النار. انتقل بقى إلى سيدنا رسول الله عشان يبين الآيات على صدقه. ما هو البرزخ انتهى، موسى كان برزخ منه. وما كنت أي يا محمد بجانب الغربي، الجانب الغربي اللي عند البقعة المباركة من الشجرة اللي ربنا نادى موسى عندها وأرسله من هناك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قضينا إليه الأمر يعني إيه؟ يعني أمرناه أمرا مقطوعا به، أنت رسول واطلع على بك. وما كنت من الشاهدين. من اللي قال لك القصة دي؟ إحنا اللي قلنا لك. طب وليه إزاي يعني أنت اللي قلته؟ ما يمكن عرفها من حد تاني. أم قال لك لا، هم يشهدون بأنه نبي أمي. نبي أم ما بيقراش ولا يكتب ولا قعد على معلم، ورحلاته وحياته معروفة، ولذلك قال الرسول من أنفسكم ما تقولوش ده. ولذلك لما قال هناك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فرد رد بسيط قوي. بشر ايه؟ الجماعة اللي كانوا عند الجبل حددين وستعمل هوميين. قال له لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، مش نافع الحكاية دي. فبيقول له انت الدليل على صدقك انك عرف عنك انك امي، وعرف عن الامة اللي انت مرسل فيها امة امية. طب هو أم ليه؟ يعني بيقول لك ده الأمية دي يعني. وزاد في ناس سطحيين فهم يقول لك ما تقولش النبي أمي. يا أخي ربنا قال عليك أمي يعني. طب نفهم أمي يعني إيه؟ أمي يعني منسوب إلى الأم. زي أنت ما تقول ده فلان ده زي ما ولدت أمه، يعني مش عارف أي حاجة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخذ أم يعني أم يعني إيه؟ يعني كما زي ما ولدته ما تعرفش حاجة، يعني خد شوية علم البشر ولا خدش أبدا. طب هو زمله؟ قال لك إيه زمله، أنه ما تعلمش من اللي حواليه حاجة. لكن رسول الله كانت له الأمية شرف، لأنه خسارة المتعلم اللي مش أم في أي أمة إنه يأخذ علمه من البشر. فهو أمي لم يأخذ علما من البشر وإنما أخذه من ذي العليم الأعلى. فكأنه بينفع عنه أن يكون حد له تأثير ولو بالتعليم، ولا حد علمه ولا أي حاجة. وكذلك علشان الناس اللي هتشوفوا أمة العرب اللي عايشة في الصحراء ومتبدية ولا قانون يجمعها، وكل قبيلة لها قانون، وكل يوم معهم حرب يقعد 40 سنة، ازاي الامه المتبديه دي اللي ما عندهاش اذى لاي حضاره تغزو العالم كده في نصف قرن تكون مسيطره على الدنيا؟ بلك لو كانت امه متحضره كانوا يقولك ده قفزات حضاريه، زي ما انتصرنا. قالوا ايه؟ ما انتصرنا في سنه 73 واحنا من مراره الهزيمه بتاعت سنه 67 بنشوف على الناصر.